بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 61 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وبلغنا إلى باب فضل الزكاة وفرضها وتأكدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنهم، أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فأرشد إلى أن من موجبات الجنة أداء هذه الزكاة، لأنها من مباني الإسلام العظام وأركانه الخمس الكبار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأعرابي، والأعرابي اسم لمن سكن البوادي، ينزل ويحل ويشتد وينتقل، يسمونهم الناس اليوم نقالة العمود، وهؤلاء أصبحوا في زماننا في هذه الجزيرة من الندر. قال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: تشهد أن لا إله إلا الله، في رواية: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. فقام الأعرابي فولى فقال: والله لا أزيد على هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا من علم الغيب الذي أوحاه الله لنبيه، وإلا فعلم من يدخل الجنة تحققا إنما مرده إلى الغيب وإلى الأدلة. فمن شهد له بنص بعينه أنه في الجنة شهدنا له، ومن شهد له بعينه أنه في النار شهدنا له. نعم، جنس المؤمنين في الجنة، وجنس الكافرين والمشركين والمنافقين في النار، لكن الكلام في أعيان هؤلاء وأعيان هؤلاء. وفيه أن من قام بأركان الدين فلم ينقص منها فإنه يرجى له دخول الجنة لقيامه بمباني دين الإسلام. وهذا الرجل قيل إنه ضمام بن ثعلبة، وقيل غيره، والمقصود ليس في شخصه، وإن المقصود بعمله الذي استحق به هذه البشارة في دخول الجنة، وهو قيامه بأركان الدين، ومنها ها هنا فيما يتعلق بهذا الباب أداء الزكاة لرب العالمين. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. نعم، هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي لما قدم مبايعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أشرك بالله شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، زاد، والنصح لكل مسلم. والنصح هنا هو التواصي على الخير والتناهي عن الشر، شاهده وإيتاء الزكاة. وتأملتم في الأدلة التي سيقتها هنا

قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، وقد مر التنويه عنه في المجلس السابق. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، أي بهذا الذهب الذي كنزه وبهذه الفضة التي جمعها وبخل في أداء زكاة ربي فيها، صفحت صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. وقال في صاحب الإبل مثلها، في صاحب الإبل قال مثلها، تطأه بأخفافها وتنهشه بأنيابها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وقال في صاحب الغنم والبقر مثلها، تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. وهذا فيه عقوبة مانع الزكاة في الآخرة إن منعها بخلا وشحا، أنه يعذب بهذا المال الذي منع زكاته. فالجزاء من جنس العمل، بحسب ماله يعذب به. وكان مال الناس هو إما ذهب أو فضة أو نعم، تسمى عندهم إما زرع وإما ضرع. وفيه دليل على أن مانع الزكاة بخلا لا يكفر، لأنه قال في الجميع في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فإنه لو كان كافرا لم يرى سبيله إلى الجنة بل إلى النار مباشرة، كما سلف في حكم مانعها جحدا لوجوبها أو من قاتل على منعها. ثم ذكر الخيل وقال هي ثلاث، إما لرجل وزر، وهذا الذي حبسها يرائي بها يفاخر، أو نوءا على أهل الإسلام، ومعنى النوء يعني مضارة لهم بخيله أو بنفسه، فتكون عليه وزر يعني إثم، وإما أن تكون له ستر ينستر بها من الناس وينستر بها من عذاب الله إذا أدى فيها الحق، وإما أن تكون لرجل أجر وهو الذي حبسها في سبيل الله يجعلها للمجاهدين في الجهاد يربيها وينميها ولا يمنع فحلها ليزداد الناس منها، فهي في سبيل الله فله نيته، فما أكلت من عشب وما امتدت واستشرفت في شرف واستنت فيه وما شربت من ماء وهو حابسها رابطها في سبيل الله إلا كان له بذلك أجر. وسئل عن الحمر وهي الحمير أعزكم الله والحاضرين، قال لم ينزل علي فيها شيء، دل على أن الإبل والبقر والغنم والخيل أنزل عليه فيها شيء، وكذا الذهب والفضة. ثم قال وحسبكم فيها الآية الفاذة الجامعة، فاذة نافذة جامعة لوجوه الخير كله ولوجوه الشر كله، وهي آية الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بحسب نيته وحسب قصده، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذكر في الإبل قال وحقها حلبها يوم وردها، في الرواية الأخرى حقها حلبها يوم وردها والحمل على ظهرها، فجعل هذا حقا زائدا في الإبل. لماذا خصه يوم الورد؟ من أول الناس لا بد أن يردوا على إبلهم للموارد، موارد المياه حتى تشرب، الحين في نعمة الله علينا وعليهم مواردهم تمشي معهم في هذه الوايتات وخزانات الماء التي تمشي معهم، زادت النعمة نعمة أخرى فيها القصور التي هم فيها في البراري والفلات، الغرف والكرفانات، وهذه نعم، وهي استدراج لمن لم يوظف النعم ويجيرها إلى طاعة ربه. ومع توارد هذه النعم أكثر ما نسأل من أهل البلع عن الزكاة، يهتم بشعفتها وبرتها وشحمها وأنها ما تنقص، وعند الزكاة يقول يا شيخ أنا أطعم، أنا أعلفها. أنت علفت عشان تزين، إما مفاخرة فيقال ما أجمل إبلة، وإما للبيع والشراء، وإما للزهو. وإني أعجب أن من يسأل عن أداء الزكاة في الإبل والبقر والغنم بكونه يعلف ولا يسأل عن إكرام الأضياف منها، فإذا مره الأضياف حلف عليهم، لا ما يقنعون بالحلف، الحين يحرم ويطلد حتى يكرمهم. لو نظرنا ما يذبحه لأضيافه على مدار السنة في مقابل الزكاة كم تبلغ؟ ولا تبلغ العشر، زكاة ربي ما تبلغ العشر. ما راح يسألنا ويستفتي أهل العلم عن هذه الكرائم، وذهب يبحث عمن يفتيه ألا زكاة في ماله، في إبله، في غنمه، بكونه يعلف. هذا من النقص يا أخواني. مع أني أذكر ما يذكرونه عن كبار السن من هؤلاء الذين هم آباء وأجداد لهؤلاء السائلين، إذا تأخر المزكي العامل ذهبوا يبحثون عنه حتى يسوق زكاته فيعطيها إياها. والأمور وسط، والدنيا نقص، والشيء الشيء قليل، لكن لعظم هذه الشعيرة، شعيرة الزكاة في قلوبهم، لما أنعم الله علينا وعليكم بهذه النعم نبحث عن الحيل والمخارج، ثم يأتي يقول أفتاني فلان وناس يقولون كذا، وتتبعناهم والله لقيناها فتاوى المجالس، ولقيناها فتاوى يتناقلها بعضهم عن بعض. الإبل المشبوكة الدهر كله أو أغلبه يعلفها، لا زكاة فيها على أنها سائمة، فإن كان يسمن ليبيع، وإن كان يسمن ليقصبها ففيها زكاة عروض التجارة. أما إذا كان محض مقنى، يسمى المال المقنوي، يقني هذه الإبل، يشرب من حليبها ويأكل من لحمها ويرده فيها، وقد شبكها الدهر كله، فلا زكاة. أما وهي تدرج في هذه الأرض، تدرج وتمشي، فإنه يجب عليه أن يتقي الله وأن يزكي. قال حقها حلبها يوم وردها، لأن الإبل إذا وردت تطلعت إليها أعين الناس، فكان في كسر ما في أعينهم من الشره إليها أن تحلبها إذا وردت، وتطعم الناس ممن حولك من حليبها. قال وحقها حمله على ظهرها، لأن الحمل والحلب لا ينقصانها، ما ينقصان هذه الإبل، بل كلما زيد في حلبها كلما كثر بل وحلو لبنها وحليبها. نعم. باب وجوب صيام رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. ما انتهينا من صيام رمضان. والله ما أدري الباب. وش تقول يا مجذوب؟ وش تقول يا الحماد؟ وش تقول يا الخليفي؟ المناسبة ظاهرة. وش تقول يا أخذناها في رمضان الماضي لما قدمنا ما يتعلق برمضان وفضله، حيث وافينا رمضان وأخذنا الحج أيضا، فنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الباب الذي يأتي بعد رمضان. بلغنا الله وإياكم العمل الصالح وختمنا سبحانه وتعالى به، وأورثنا وإياكم الرضا منه والقبول، وأن لا يخيب الجهد ولا السعي والعمل. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي نعم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخلصوا الدعاء للموتى، فهل من ذلك كتم الصوت أو رفعه؟ هذه المسألة المقلقة التي تزداد، إن كان في صلوات الفرض أو في النوافل أو في صلاة الجنائز، فإن عددا ليس بالقليل من الناس من يرفع صوته وهو يقرأ في الصلاة السرية، وهو يسبح، وهو يدعو في صلاة الميت، وهذا باب من أبواب الرياء، قد لا يقصده ابتداء لكن يقصده انتهاء، وإذا نوصح طارت بخشمه. وهذه مع كونها أذية للمؤمن لمن يصلي عن يمينك ويسارك، هو أيضا مدعاة للرياء، حتى يأتيك الشيطان يقول يا زين دعائك، ما شاء الله عليك، يا زين قرايتك، ثم لا يزال يرفعها. وهذا الأمر يزداد يا أخواني، ومنهم من يفعل ذلك وسوسة، مسكين مبلي بالوسواس، عنده أنه لم يقرأ حتى يرفع صوته فيؤذي نفسه ويؤذي غيره. وهذا أشوفه يزداد خصوصا في هذا الجامع، يزداد هذا الأمر. وكم من مبلي بهذا نصحناه فعاند وكابر، فهو آذى المؤمنين وأشغلهم. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن ألا يرفع صوته حتى لا يؤذي المصلي؟ فهذا من جنسه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثانيا، أنه فتح على نفسه بابا من أبواب الرياء. نعم، ليس مقصودا له في أوله، لكن الشيطان يستدرج به ويتلاعب به كما يتلاعب الكلب بصاحبه. ثالثا، أنك بهذا حملت وزرا بما أذيت به عباد الله المؤمنين، تحملت هذا الوزر. وهذه البدعة، وأبلشت نفسك بهذه الوساوس. من إخلاص الدعاء إسراره وكتمه. نعم، يستحب للإمام أحيانا أن يرفع صوته بدعائه وذكره، يعلم بذلك من وراءه، ليس دائما، والله أعلم. سم أي يضارب ولا مستثمر؟ أي. نعم. يسأل أخونا عن زكاة الأسهم، وقد اكتتب في الشركات المساهمة، وهي في نظامنا، نظام المملكة العربية السعودية لشركات الأسهم، أنها تخرج الزكاة، وهو كما يسمى عندنا مستثمر، أي اكتتب وأبقاها، فهم يزكونه عنها، يزكون عن هذه الأسهم. أنت تزكي عن الأرباح إذا دخلت عليك شهري، ربع سنوية أو نصف سنوية أو حولية، تجمعها مع مالك وتزكيه. أما أصل الأسهم المستثمر بها في الشركات والمضاربات فهم يزكونها، ولا يصح الاستثمار إلا في أسهم مباحة نقية، لا يجوز في الأسهم المحرمة. وأما المضارب الذي يتداول في الأسواق، اليوم في الكهرباء وبكرة في الحديد وبعده في الإسمنت وبعده في الزراعة والصناعة وهكذا، فهو يزكي أسهمه إذا حال عليها الحول. فإذا حال عليها الحول، نفرض أن حوله واحد ذي الحجة، إذا جاء يوم 30 ذي القعدة، كم سعرها في ذلك اليوم؟ سعرها في يوم تمام حولها، يزكيها مرتفعة في ارتفاعها أو منخفضة في انخفاضها، والله أعلم. نعم. أي. يسأل أخونا عن زكاة الدين، دين لك عند أحد مضى عليه سنون، 5 سنوات، 10 سنوات، أقل أكثر. زكاة الدين على نوعين، النوع الأول زكاة دين على إنسان باذل أو عنده، لو طلبته أعطاك، سواء كان قريبا كابنك وأبيك وعمك وأخيك أو بعيدا، فهذه يجب أن تزكيها كل سنة، لأن الدين على باذل كالمال في يدك. النوع الثاني وهو الأغلب، زكاة دين على غير باذل، إما مماطل يا كثرهم قبل الدين يعطيك العهود والمواثيق كأنه العبد المذلل لك، فإذا حصل منك الدراهم شفت الوجه الثاني، رأيت اللآمة ورأيت المكر والخبث ورأيت سوء اللفظ وسوء الطوية، فهذا المماطل. ومثله المعسر ما عنده شيء، ومثلها الأسهم والمساهمات المتعثرة، فهذه إذا قبضتها تزكيها سنة واحدة، نفرض قبضت هذا الدين على دفعات، كلما قبضت زك سنة، ولا ينظر إلى مدة بقائه عند صاحبه 5 سنين أو أكثر أو أقل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.